من سئل عنه قبلي فهو القدوة، ألا وهو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين. هو الذي روى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، وفي رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قيل له: فالأكل؟ قال: شر. أظن أن الجواب ما يحتاج إلى الشرح. في رواية هو أشر وأخبث، زيادة أخبث، ما سمعتها إلا في هذه الساعة. الله أكبر. جله مرفوع وآخره موقوف، ولا نعلم. اختبرت المكان؟ محجوز الشنطة وكل. لا بقول لك اختبرت. نعم. إذا جاز لي أن أستمر في الإجابة قبل بدء التسجيل فنقول لا أدري، ولا يترتب شيء من وراء دراية للمقدم منهما والمؤخر، ذلك لأن شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما لم يكن باختياره، إنما كان بسبب شدة الزحام من حوله. وحينئذ نحن نقول الأصل في الشرب قائما لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة ملحة. صوتكم يا أخوان الله يهديكم. عند جودتك إذا كان عقد القران فقط ولم يسع بق الصدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. إن لم يكن يقطع الصدر كاملا هل يرى من أم زوجته؟ جزاك الله خيرا. ايش؟